نصيب النخلة. فماذا رفع بالكفان؟ قال نعيده لمالكه، لا يرث على الميت لأنه بالأصل ما ملكه، الميت لا يملك، وإنما هذا أمر نتبرع به من باب الإباحة، فإذا استغنى عنه ماذا نفعل؟ نرده لمالكه الذي أنفق قيمته. نعم. فإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس أغسل وصلي عليه وإلا لا. قال رحمه الله والتكفين فرض. نقف إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.